الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه وعلى أصحابه الغر الميامين، وصل عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عظيمًا تواضع لعظمته كل شيء، ويا عزيزًا ذل لعزه كل شيء، ويا قديرًا استسلم لقدرته كل شيء، ويا مالكًا خضع لملكه كل شيء، ويا عليمًا لا يعزب عن علمه شيء، ويا رحيمًا وسعت رحمته كل شيء. يا ولي الصالحين، يا ولي الصالحين، يا مولى المتقين، يا أحكم الحاكمين، يا أسرع الحاسبين، يا من لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين، ولا يصلح عمل المفسدين. اللهم إنا وقفنا الليلة وكل ليلة على بابك سائلين، فلا تردنا خائبين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف، يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لكل شيء منه. من نقصد الليلة وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت الرب المعبود، وإلى من نرفع وكف الضراعة وأنت صاحب الكرم والجود. يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ الخائفون، وعليه يتوكل المتوكلون. اللهم أمن أهلنا المستضعفين على أرض غزة يا ذا الجبروت والعزة. اللهم أمن أهلنا المستضعفين الخائفين على أرض غزة يا ذا الجبروت والعزة. اللهم أطعم جوعاه، اللهم أطعم جوعاه، اللهم إنهم أكلوا أعلاف الحيوانات وأطعموها أولادهم، فأطعمهم يا من وسعت خزائنه السماوات والأرض. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، وداوِ جريحهم، واشف مريضهم، وتقبل شهيدهم. رحماك رحماك رحماك بهم يا أرحم الراحمين، رحماك رحماك رحماك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا نحوهم، وارحم تقصيرنا نحوهم. اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم، وارحم ضعفنا نحوهم. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، واكشف همومنا، وتول أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا رب نسألك الليلة أن تنزل على قبور أمواتنا وأموات المسلمين الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم عافهم واعف عنهم، واغفر لهم وارحمهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم إني أسألك الليلة أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أذب عنهم الألم، وجدد لهم الأمل. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا، وارزقهم الصحبة الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا في الجنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تردنا الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لا تبور، برحمة منك يا عزيز يا غفور. اللهم أنزل على دولة الكويت من رحماتك وبركاتك. اللهم استخرج لهذا البلد الطيب من بركاتك. اللهم بارك عليه وعلى أهله يا أرحم الراحمين، واحفظ عليه نعمة الأمن والأمان، ونعمة الرخاء والاستقرار، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.